الجزء الثاني، ملفات الثراء. 17 طريقة يفكر ويتصرف بها الأغنياء بشكل مختلف عن الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى. في الجزء الأول من هذا الكتاب ناقشنا عملية التوضيح. تذكر أن الأفكار تقود إلى المشاعر، والمشاعر تقود إلى الأفعال، والأفعال تقود إلى النتائج. كل شيء يبدأ بأفكارك التي هي نتاج عقلك. أليس من المدهش أن عقولنا هي أساس حياتنا؟ ومع ذلك فإن معظمنا ليست لديه فكرة عن كيفية عمل هذه الأجهزة الجبارة. إذن دعنا نبدأ بإلقاء نظرة بسيطة على كيفية عمل عقولنا. بشكل مجازي، إن عقلك ليس أكثر من حافظة ملفات ضخمة شبيهة بتلك التي تجدها في مكتبك أو منزلك. كل المعلومات التي تأتي إلى عقلك توضع لها أسماء، ثم تصنف داخل مخازن حتى يصبح من السهل استدعاؤها من أجل مساعدتك على أن تحيا. هل سمعت بهذا؟ إنني لم أقل تنجح، وإنما قلت تحيا. وفي كل المواقف فإنك تذهب إلى الملفات التي توجد داخل عقلك لكي تحدد كيف تستجيب. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في فرصة مالية، فإنك تلقائيا تذهب إلى الملف المعنون باسم الأموال، ومن داخل الملف تقرر ماذا تفعل. والأفكار الوحيدة التي لديك عن المال ستكون تلك التي قمت بتخزينها في ملف المال داخل عقلك. هذا كل ما يمكنك التفكير به، لأن ذلك هو كل الموجود في عقلك تحت هذا التصنيف. إنك تقرر بناء على ما تعتقد أنه منطقي ومحسوس ومناسب لك في هذا الوقت، وتجعل ما تفكر فيه الاختيار السليم. المشكلة على أي حال هي أن اختيارك الصحيح قد لا يكون هو الاختيار الناجح في الواقع. بمعنى أن ما يبدو لك منطقيا للغاية دائما ما ينتج عنه نتائج سيئة للغاية. على سبيل المثال، دعنا نفترض أن زوجتي موجودة بالسوق التجاري. لا أظن أن ذلك سيكون من الصعب تخيله بالنسبة لي. ترى زوجتي حقيبة يد خضراء، إنها معروضة للبيع بخصم 25%. تذهب زوجتي في الحال إلى ملفاتها العقلية بالسؤال التالي: هل يجب أن أشتري هذه الحقيبة؟ وفي أقل من ثانية واحدة تقوم ملفاتها العقلية بتوفير هذه الإجابة: لقد كنت تبحثين عن حقيبة خضراء لتتماشى مع الحذاء الأخضر الذي اشتريتيه الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حجمها المناسب، وعليك بشرائها. وعندما تندفع زوجتي إلى خزينة الدفع، فإن عقلها في تلك اللحظة لا يشعر بالإثارة لمجرد أنها ستشتري تلك الحقيبة الجميلة، ولكن الفخر يملأها لأنها سوف تشتريها بخصم 25%. وبالنسبة لعقل زوجتي فهذه عملية الشراء منطقية للغاية. إنها تريد الحقيبة وتؤمن بأنها بحاجة إليها، وهي تمثل لها صفقة رابحة. ولكن لم يقم عقل زوجتي بتزويدها في أي وقت خلال عملية الشراء بهذه الفكرة. صحيح إنها حقيبة جميلة وهي بالفعل صفقة رائعة، لكن في هذه اللحظة أنا مدينة بمبلغ 3,000 دولار، ومن الأفضل أن أتراجع عن شراء تلك الحقيبة. ولم تستطع زوجتي الحصول على تلك المعلومات لأنها لم تكن متوافرة داخل ملفاتها العقلية. والملف الذي عنوانه عندما تكونين مدينة فتوقفي عن الشراء لم يتم تثبيته داخل عقلها وليس له وجود، مما يعني أن هذا الاختيار بالتحديد لم يعد متوافرا. هل فهمت المنطق الذي أشرحه؟ إذن إذا كانت لديك داخل حافظة ملفاتك ملفات غير داعمة بنجاحك المالي، فإن تلك الملفات ستمثل الخيارات الوحيدة التي يمكنك القيام بها. ستصبح تلك الاختيارات طبيعية وتلقائية وشديدة المنطقية بالنسبة لك، لكن في نهاية الأمر سوف ينتج عنها فشل مالي أو نجاح متوسط في أحسن الظروف. وقياسا على ذلك، إذا كان لديك ملفات عقلية تدعم نجاحك المالي فإنك ستقوم بشكل طبيعي وتلقائي باتخاذ قرارات ينتج عنها النجاح. إنك لن تضطر للتفكير في تلك القرارات، إن طريقة تفكيرك الطبيعية سينتج عنها النجاح، تماما مثل دونالد ترامب الذي ترتبط طريقة تفكيره الطبيعية بتحقيق الثراء دائما. وعندما يتعلق الأمر بالمال، لن يكون الأمر رائعا إذا استطعت أن تكتسب طريقة التفكير التي يفكر بها الأغنياء. إنني آمل أنك قلت بالطبع أو كلمة لها نفس التأثير. حسنا، يمكنك ذلك. كما ذكرنا من قبل، إن الخطوة الأولى نحو التغيير هي الإدراك، بمعنى أن الخطوة الأولى نحو التفكير على طريقة الأغنياء هي أن تدرك كيف يفكر الأغنياء. إن الأغنياء يفكرون بطريقة مختلفة تماما عن طريقة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى. إنهم يفكرون بشكل مختلف فيما يخص المال والثراء وأنفسهم والآخرين وكل جانب آخر من جوانب الحياة. في الجزء الثاني من هذا الكتاب سوف نقوم بفحص بعض هذه الاختلافات، وكجزء من إعادة توجيهك سنقوم بتثبيت 17 ملفا بديلا عن ملفات الثراء داخل عقلك. ومع الملفات الجديدة تأتي خيارات جديدة. عندها ستستطيع أن تراقب نفسك عندما تفكر مثل الفقراء أو أبناء الطبقة الوسطى، وأن تقوم بوعي بتبديل تركيزك إلى طريقة تفكير الأغنياء. تذكر، يمكنك أن تختار أن تفكر بطريقة قادرة على مساندتك في الوصول إلى السعادة والنجاح بدلا من الطرق التي تؤدي إلى ذلك. من مبادئ الثراء، يمكنك أن تختار أن تفكر بطرق قادرة على مساندتك في الوصول إلى السعادة والنجاح بدلا من الطرق التي تؤدي إلى ذلك. بعض التحذيرات قبل البدء. أولا، لا يمكن بأي شكل أو طريقة أن يتصور أحدهم أنني أقصد التقليل من مكانة الفقراء، أو أنني أريد أن أظهر بمظهر غير المتعاطف مع أوضاعهم. أنا لا أؤمن أن الأغنياء أفضل من الفقراء، إنهم فقط أكثر ثراء. في نفس الوقت أريد أن أتأكد من أن تلك الرسالة قد وصلتك، ولذلك سوف أقوم بوضع فروق بين الأغنياء والفقراء إلى أقصى حد ممكن. ثانيا، إنني عندما أتحدث عن الأغنياء والفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، فإن ما أشير إليه هو عقلياتهم، إلى أي مدى من الاختلاف يفكر الناس ويتصرفون، ولست أشير إلى الكمية الحقيقية من المال الذي يمتلكونه، ولا إلى قيمتهم بالنسبة إلى المجتمع. ثالثا، سوف أقوم بالتعميم بشكل كبير. إنني أتفهم أنه ليس كل الأغنياء ولا كل الفقراء على الشكل الذي أصفهم به. ومرة أخرى أكرر، إن هدفي هو أن أتأكد أنك قد تعلمت الهدف وراء كل مبدأ وأن تقوم باستخدامه. رابعا، في معظم الكلام لن أقوم بالإشارة إلى الطبقة المتوسطة تحديدا، لأن أبناء الطبقة المتوسطة عادة ما يكون لديهم مزيج من عقلية الفقراء وعقلية الأغنياء. ومرة أخرى، إن هدفي هو أن تدرك أين مكانك تحديدا فوق كفة الميزان، وأن تفكر بشكل أكبر تفكير الأغنياء إذا أردت أن تصنع لنفسك مزيدا من الثراء. خامسا، هناك كثير من المبادئ في هذا القسم قد تبدو أكثر تعاملا مع العادات والأفعال من تعاملها مع طرق التفكير. تذكر أن أفعالك تنبع من مشاعرنا، والتي تأتي بدورها من أفكارنا، وبالتالي فكل فعل ثري تسبقه طريقة ثرية في التفكير. أخيرا، سوف أطلب منك أن تكون مستعدا لكي تتخلى عن كونك على حق. وما أعنيه بذلك هو أن تكون مستعدا للتخلي عن حتمية أن تقوم بالأمور على طريقتك الخاصة. لماذا؟ لأن طريقتك الخاصة قد أوصلتك إلى الوضع الذي تقف به الآن، فإذا أردت مزيدا مما أنت عليه فاستمر على طريقتك الخاصة. إن لم تكن غنيا حتى الآن، فربما حان الوقت لكي تفكر في طريقة مختلفة وخاصة، طريقة تأتيك من شخص شديد الثراء فعلا، وقام بوضع آلاف من الآخرين على طريق الثراء أيضا. إن الأمر بيدك. إن المفاهيم التي توشك على تعلمها بسيطة ولكنها مؤثرة. إنها تؤدي إلى تغييرات حقيقية في حياة البشر في هذا العالم. كيف أعرف ذلك؟ في شركتي تصلنا آلاف من الخطابات والرسائل الإلكترونية كل عام تخبرنا كيف أن ملف الثراء الخاص ببعض الأفراد قد قام بتحويل حياتهم نحو الأفضل. إذا تعلمتم هذه المفاهيم واستخدمتموها، فأنا على يقين من أنها ستغير حياتكم نحو الأفضل أيضا. وفي نهاية كل قسم سوف تجد تصريحا وحركة جسدية تقوم بأدائها في أثناء ترديدك للتصريح، وسوف تجد أيضا أفعالا تقوم بها تساندك في تبنيك لملف الثراء. ومن الضروري أن تقوم بوضع كل ملف موضع التنفيذ في حياتك بأسرع ما يمكنك، حتى يمكنك أن تحرك المعرفة العقلية إلى مستوى فيزيائي وخلوي وتقوم بخلق ذلك التغيير الدائم. معظم الناس يظنون أننا مخلوقات تحكمنا العادات، لكن ما لا يدركونه هو أن هناك في الواقع نوعين من العادات، عادات تفعلها وعادات لا تفعلها، وكل شيء لا تقوم به الآن فهو من ضمن العادات التي لا تفعلها. إن الطريقة الوحيدة لتغيير هذه العادات التي لا تفعلها إلى عادات تفعلها هو عن طريق أن تقوم بفعلها. إن القراءة سوف تساعدك، ولكن هناك اختلاف كبير عندما تنتقل من القراءة إلى الفعل. إذا كنت بالفعل جادا لتحقيق النجاح فبرهن على ذلك وقم بأداء كل الأفعال التي ستقترح عليك. ملف الثراء 1. الأغنياء يؤمنون بمقولة أنا أصنع حياتي، والفقراء يؤمنون بمقولة حياتي مجرد مصادفة. إذا أردت أن تصنع الثراء فإنه من الضروري أن تؤمن بأنك من يقود سفينة حياتك. إن لم تؤمن بذلك فعليك أن تؤمن إيمانا عميقا أن تحكمك في حياتك قليل أو معدوم، وبالتالي فإن تحكمك في نجاحك المالي قليل وربما معدوم أيضا. وهذا ليس أسلوب من يريد الثراء. هل لاحظت أن معظم من ينفقون أموالهم على لعبة يناصيب هم الفقراء؟ إنهم يظنون أن ثراءهم سيأتي عن طريق رجل ينتقي أسماءهم من داخل قبعة. إنهم يقضون ليلة السبت وأعينهم ملتصقة بجهاز التلفاز، ينظرون بحماس إلى أجراء القرعة لكي يروا إذا ما كانت الثروة ستهبط عليهم هذا الأسبوع. بالطبع كل إنسان يود أن يربح اليناصيب، وحتى الأغنياء يجربون حظوظهم ويلعبون للمرح من وقت لآخر، لكن أولا إنهم لا ينفقون نصف رواتهم على تذاكر اليناصيب، وثانيا إن مسألة الفوز باليناصيب ليست استراتيجيتهم الأساسية لتحقيق الثراء. يجب أن تؤمن بأنك من يقوم بخلق نجاحك الساحق، وأنك من يقوم بخلق نجاحك المعقول، وأنك من يقوم بخلق تلك المعاناة التي تمر بها في بحثك عن المال والنجاح. وسواء كان ذلك بوعي أو بدون وعي فإنك ما زلت المسؤول. وبدلا من أن يختاروا دور المسؤول عما يحدث في حياتهم، تجد الفقراء يختارون أن يلعبوا دور الضحية. والفكرة المسيطرة على الضحية في الغالب كم أنا مسكين، وبمنتهى السرعة وحسب قانون النوايا يكون ذلك هو ما يحصل عليه الضحية، يحصلون على أن يكونوا مساكين. لاحظ أنني قلت يلعبون دور الضحايا ولم أقل إنهم ضحايا. أنا لا أؤمن بأن هناك من هو ضحية بالفعل. أنا أؤمن بأن الناس يلعبون دور الضحايا لأنهم يظنون أن ذلك قد يأتيهم بشيء. سوف نناقش هذا بشكل أكثر تفصيلا بعد قليل. والآن كيف يمكنك أن تعرف إن كان الناس يلعبون دور الضحية؟ إنهم يتركون وراءهم 3 أدلة واضحة. الآن وقبل أن نتكلم عن هذه الأدلة أريدك أن تلاحظ أنني أتفهم تماما أن طرق التصرف هذه لا علاقة لها بأي شخص يقرأ هذا الكتاب، لكن هناك احتمال، وأقول مجرد احتمال، أنك ربما تعرف شخصا ما له علاقة بتلك الطرق. وهناك احتمال، وأكرر مجرد احتمال، ربما تتعرف على هذا الشخص في الحال. على كل حال أقترح عليك أن تقرأ هذا القسم بعناية. دليل الضحية. أولا إلقاء اللوم. عندما يصل الأمر بالضحايا إلى أن يسألوا أنفسهم لماذا ليسوا أغنياء، تجد أن معظمهم قد وصل إلى مرحلة الاحتراف في ممارسة لعبة إلقاء اللوم، والهدف من تلك اللعبة هو العثور على أكبر عدد من الأشخاص والظروف يمكنها أن تشير إليها بأصابع الاتهام دون أن تحاول مجرد النظر إلى نفسك. إنها لعبة مسلية على الأقل بالنسبة للضحايا، لكنها ليست مسلية بالنسبة لأي شخص آخر. قد يدعه سوء حظه بالقرب من هؤلاء، لأن أولئك المقربين من الضحايا يصبحون أهدافا سهلة للاتهام. إن الضحايا يتهمون الاقتصاد ويلومون الحكومة ويلومون بورصة الأسهم ويلومون سمسار البورصة ويلومون المشروعات التي يعملون بها، ويلومون رئيسهم في العمل، ويلومون موظفيهم، ويلومون مدير أعمالهم، ويلومون المكتب الرئيسي، ويلومون خطوط الهاتف وخطوط الفاكس، ويلومون خدمة العملاء، ويلومون إدارة الشحن، ويلومون شريكهم، ويلومون أزواجهم وزوجاتهم، ويلومون القدر، وبالطبع يلومون والديهم. هناك دائما شخص ما أو شيء ما يلقون باللائمة عليه. إن المشكلة تتعلق بأي شيء أو أي شخص غيرهم. دليل الضحية 2. التبرير. إذا لم يكن الضحايا يلقون باللوم، فسوف تجدهم يبررون أو يجعلون موقفهم يبدو منطقيا عن طريق قول أشياء مثل: إن المال ليس مهما لهذه الدرجة. والآن دعني أسألك هذا السؤال: إذا قلت أن زوجك أو زوجتك أو صديقك أو صديقتك أو شريكك أو رفيقك، لو قلت إن كل هؤلاء ليسوا مهمين إلى هذه الدرجة، أتظن أن أحدا منهم سيبقى إلى جانبك طويلا بعد ذلك؟ لا أظن ذلك. وكذلك لن يبقى المال أيضا. وفي أثناء ندواتي الحية كان يأتيني بعض المشتركين دائما ويقولون: أتدري يا هارف، إن المال ليس بهذه الأهمية. كنت أنظر في أعينهم مباشرة وأقول: إنكم مفلسون، أليس كذلك؟ وغالبا ما كانوا ينظرون إلى موضع أقدامهم ويردون في هدوء بكلمات مثل: حسنا، إننا نواجه بعض التحديات المالية، لكن... فأقاطعهم قائلا: كلا، ليس الآن فقط، لقد كان الحال دائما هكذا، لقد كنتم دائما مفلسين أو قريبين من الإفلاس، نعم أم ماذا؟ وعند هذه النقطة عادة ما يهزون رؤوسهم بالموافقة ويعودون إلى مقاعدهم في حزن، ولكنهم قد صاروا أكثر رغبة في الإنصات والتعلم بعد أن لاحظوا أخيرا كيف أن هذا الاعتقاد له هذا التأثير المدمر على حياتهم. بالطبع هم مفلسون. هل ستحتفظ بدراجة بخارية إن لم تكن ذات أهمية لك؟ بالطبع لا. هل ستحتفظ بببغاء في منزلك إن لم يكن مهما لك؟ بالطبع لا. وبنفس الطريقة، إذا كنت تظن أن المال ليس مهما فلن يكون لديك أي منه. يمكنك في الواقع أن تبهر أصدقائك بهذا الفهم العميق للأمور. تخيل أنك في محادثة مع صديق يقول لك: إن المال ليس بهذه الأهمية. ضع يدك على رأسك وانظر إلى السماء وكأنما يأتيك إلهام من السماء، ثم قل متعجبا: إنك مفلس. وسوف تجد صديقك المندهش يرد بدون تردد: كيف عرفت ذلك؟ تستطيع عندها أن تمد يدك المفتوحة إليه وتقول: ماذا تريد أن تعرف أيضا؟ سيكلفك الأمر $50 فقط. دعني أقول الأمر بشكل واضح: إن كل من يقول إن المال لا يهم ليس لديه أي منه. إن الأغنياء يعرفون أهمية المال والدور الذي يلعبه في مجتمعنا، وعلى الجانب الآخر يقوم الفقراء بالتصديق على سخافتهم المالية عن طريق استخدام مقارنات غير موضوعية. سيجادلون قائلين: إن المال ليس مهما مثل الحب، أليست هذه مقارنة غبية أم ماذا؟ حسنا، أيهما أكثر أهمية، ذراعك أم رجلك؟ كلاهما بنفس الأهمية طبعا. أنصتوا إلي يا أصدقائي، إن المال شديد الأهمية في المجالات التي يعمل بها، وليس له أي أهمية في المجالات التي لا يعمل بها. وعلى الرغم من أن الحب قد يغير العالم، إلا أنه لن يقوم ببناء المستشفيات ودور العبادة والمنازل، إنه لن يطعم الجوع أيضا. من مبادئ الثراء: إن المال شديد الأهمية في المجالات التي يعمل بها، وليس له أي أهمية في المجالات التي لا يعمل بها. لم تقتنع بعد؟ حاول أن تدفع فواتيرك بالحب. ما زلت غير متأكد؟ حسنا، اذهب إلى البنك وحاول أن تودع بعض الحب وانظر ماذا سيحدث. سأوفر عليك عناء تخيل الأمر. سوف ينظر إليك الموظف كما لو كنت شخصا هاربا من مساحة عقلية ويصرخ بكلمة واحدة: يا رجال الأمن. لا يوجد من الأغنياء من يؤمن بأن المال غير مهم. وإذا كنت قد فشلت في إقناعك وما زلت حتى الآن تؤمن بأن المال غير مهم، فلدي كلمتان فقط أقولهما لك: إنك مفلس. وسوف تظل كذلك حتى تقوم باستئصال ذلك الملف غير الداعم من مخططك المالي. دليل الضحية 3. الشكوى. إن الشكوى هي أسوأ شيء يمكن أن تفعله من أجل صحتك أو من أجل ثروتك، الأسوأ على الإطلاق. لماذا؟ إنني من أشد المؤمنين بالقانون الكوني الذي يقول إنما تقوم بالتركيز عليه يتوسع، وعندما تشكو فما الذي تركز عليه؟ ما هو جيد في حياتك أم ما هو سيء؟ إنك بالتأكيد تركز على ما هو سيء في حياتك، وبما أن ما تركز عليه يتوسع فإنك ستظل تتلقى المزيد مما هو سيء. والكثير من المعلمين في مجال تطوير الشخصية يتحدثون عن قانون الانجذاب، ونص القانون كالآتي: الشيء يجذب شبيهه. والمعنى هو أنك عندما تشتكي فإنك في الواقع تجذب الهراء إلى حياتك. من مبادئ الثراء: عندما تشتكي فإنك تصبح مغناطيسا للهراء، يعيش ويتنفس. هل لاحظت يوما كيف أن مدمني الشكوى يحيون حياة قاسية؟ إن الأمر يبدو كما لو أن كل الأشياء التي من الممكن أن تصير خطأ بالفعل تصبح خطأ بالنسبة لهم، وهم يقولون: بالطبع يجب أن أشتكي، انظر كيف أن حياتي في منتهى الفشل. والآن بعد أن تعلمت بشكل أفضل وعرفت حقيقة الأمر، يمكنك أن تشرح لهم الأمر قائلا: كلا، إن حياتك يعمها الفشل بسبب أنك تشتكي كثيرا، اخرس وابتعد عني. وهذا يأخذنا إلى نقطة أخرى: يجب عليك أن تتأكد ألا تضع نفسك في مستوى محبي الشكوى. وإذا كنت مضطرا إلى الاقتراب منهم فاحرص على أن تأخذ معك مظلة حديدية، وإلا فإن مطر الهراء الهابط عليهم سوف يصيبك أنت أيضا. إنني أبقى بعيدا قدر الإمكان عن مدمني الشكوى، لأن الطاقة السلبية معدية، والكثير من الناس على أي حال يحبون البقاء والإنصات إلى مدمني الشكوى. لماذا؟ إن الأمر بسيط، إنهم ينتظرون دورهم ليشتكوا. أتظن أن ما حدث سيء؟ انتظر حتى تسمع ما حدث لي. وإليك بعض الواجبات المنزلية التي أعدك بأنها ستغير حياتك. فأنا أطلب منك ألا تشتكي مطلقا في مدة الأيام السبعة القادمة. وهذا الواجب المنزلي أو هذا الطلب يمثل نوعا من التحدي، وأنا لا أقصد الشكوى التي يعلو بها صوتك فقط، وإنما الشكوى التي تحتفظ بها في رأسك أيضا. لكن عليك أن تقوم بالأمر لمدة سبعة أيام كاملة. لماذا؟ لأنه في الأيام القليلة الأولى ربما يكون لا يزال عالقا في رأسك بعض الهراء المتبقي، وذلك قبل أن تدخل في ذلك التحدي. ولسوء الحظ فإن الهراء لا ينتقل بسرعة الضوء كما تعلم، إنما ينتقل بسرعة الهراء، ولذلك فربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتخلص منه تماما. لقد أعطيت هذا التحدي إلى الآلاف من الناس، ولقد أصابتني الدهشة بشدة كيف أن كثيرا منهم أخبروني بأن هذا التمرين البسيط للغاية قد غير من حياتهم تماما. وأنا أضمن لك أنك سوف تدهش كيف أن حياتك ستصبح رائعة عندما تتوقف عن التركيز في الشكوى، وبالتالي تتوقف عن جذب الهراء إلى حياتك. إن كنت من مدمني الشكوى فلا تفكر في اجتذاب النجاح خلال الفترة الحالية، فبالنسبة لمعظم الناس يكون الوصول إلى الحياد بداية رائعة. إن اللوم والتبرير والشكوى هي أشبه ما تكون بالحبوب المهدئة، إنها ليست أكثر من مخفضات للتوتر، إنها تخفف من ضغط الفشل. فكر في هذا الأمر، إن كان هناك شخص لا يتعرض للفشل بشكل أو بآخر، أتظن أنه سيحتاج إلى أن يلوم ويبرر ويشتكي؟ والإجابة الواضحة هي لا. ومن الآن فصاعدا، عندما تسمع نفسك تلقي اللوم أو تبرر أو تشتكي بشدة، فتوقف عن الكلام وامتنع عن الفعل فورا. قم بتذكير نفسك بأنك تصنع حياتك، وأنك في كل لحظة منها ستجذب إلى حياتك أحد أمرين: إما النجاح وإما الهراء. إنه لمن الضروري أن تختار أفكارك وكلماتك بحكمة. والآن قد صرت مستعدا لسماع أحد أعظم الأسرار في هذا العالم، هل أنت مستعد؟ اقرأ الآتي بعناية. ليس هناك من يمكن أن نسميه الضحية الثري، هل فهمت هذا؟ سأردد الأمر مرة أخرى. ليس هناك من يمكن أن نسميه الضحية الثري، وعلى أي حال من الذي سينصت إلى شخص يقول؟ لقد قام أحدهم بخدش ليختي الخاص بي. سيكون رد أي شخص على هذا السؤال؟ ومن الذي يهتم بذلك؟ من مبادئ الثراء، ليس هناك من يمكن أن نسميه الضحية الثري. في الوقت نفسه، فإن تظاهر المرء بأنه ضحية له عائداته، فما الذي يحصل عليه الناس عندما يتظاهرون أنهم ضحايا؟ والإجابة هي الاهتمام. هل الاهتمام أمر مهم؟ نعم، إنه كذلك. إنه بشكل أو بآخر ما يعيش كل الناس من أجله، والسبب الذي يجعل الناس يحيون من أجل الاهتمام هو أنهم قد ارتكبوا خطأ جسيما. إنه الخطأ الذي وقعنا فيه جميعا، لقد خلطنا بين الاهتمام والحب. صدقني، إنه من المستحيل تماما أن تكون سعيدا وناجحا في الوقت الذي تشتاق فيه إلى الاهتمام الدائم، لأنه إذا كان الاهتمام هو ما تريد، فإنك بذلك تضع نفسك تحت نفوذ الآخرين، وينتهي بك الأمر في الغالب إلى أن تصبح أضحوكة الناس تتوسل تعاطفهم معك. إن السعي نحو الاهتمام هو أيضا مشكلة، لأن الناس يميلون إلى ارتكاب أخطاء غبية للحصول عليه. ومن الضروري فض الارتباط بين الاهتمام والحب للعديد من الأسباب. أولا، لأنك ستصبح أكثر نجاحا. ثانيا، ستصبح أكثر سعادة. ثالثا، سوف تستطيع أن تجد الحب الحقيقي في حياتك. وبشكل عام، فعندما يخلط الناس بين الحب والاهتمام، فإنه لا يحب أحدهم الآخر بالمعنى الروحاني للكلمة، إنما يحب أحدهم الآخر من واقع اهتمامهم بأنفسهم، كما يظهر في قول أحدهم: إنني أحب ما تفعله من أجلي. ولذلك فإن العلاقة في الواقع تتعلق بالفرد نفسه وليس الشخص الآخر، أو على الأقل بهما معا. عندما تفصل الاهتمام عن الحب، سوف تصبح حرا حتى تستطيع أن تحب شخصا آخر من أجل ما هو عليه، وليس من أجل ما يفعله من أجلك. والآن كما قلت، ليس هناك من يمكن أن نسميه بالضحية الثرية. إذن فمن أجل أن يبقوا ضحايا، يقوم الباحثون عن الاهتمام بالتأكد بشكل قوي من أنهم لن يصبحوا أبدا أغنياء. لقد حان الوقت لكي تختار. يمكنك أن تكون ضحية أو أن تكون غنيا، لكن لا يمكنك أن تكون الاثنين معا. أنصت إلي مرة أخرى وأكرر، كل مرة تلقي فيها اللوم أو تبرر أو تشتكي، فإنك تقوم بقطع عنقك المالي. بالطبع كان استخدام تشبيه أرقى سيكون أكثر لطفا، ولكن انسى هذا الأمر. أنا لست مهتما بما هو لطيف أو رقيق، إنما أنا مهتم بمساعدتك على أن ترى بدقة ما الذي تفعله بنفسك. ربما بعد أن تصبح غنيا نستطيع أن نصبح أكثر رقة ولطفا، فما رأيك؟ لقد حان الوقت لكي تستعيد قوتك ومعرفتك. إنك تخلق كل شيء في حياتك، وكل شيء ليس بها. عليك أن تدرك أنك أنت من يقوم بخلق ثرائك أو عدم ثرائك، وكل المستويات التي بينهما. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أصنع مستوى النجاح المالي الخاص بي بمنتهى الدقة. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: في كل مرة تدرك نفسك وأنت تلقي اللوم أو التبرير أو تشتكي، مرر أصبعك السبابة فوق عنقك كأنه خنجر، لكي تعيد تذكير نفسك بأنك تذبح عنقك المالي. ومرة أخرى أكرر، مع أن هذا الإيحاء ربما يبدو قاسيا على نفسك، إلا أنه ليس أكثر قسوة مما تفعله بنفسك فعلا عندما تلقي باللوم أو تقوم بالتبرير أو تشتكي. وفي النهاية سوف يفلح ذلك الإيحاء في تخفيف حدة تلك العادات المدمرة. اكتب ملخصا عند نهاية كل يوم. اكتب حدثا سار بشكل جيد وحدثا سار بشكل سيء، ثم اكتب ردودا لهذه الأسئلة: كيف قمت بالتعامل مع كل موقف من هذه المواقف؟ وإذا كان هناك أناس آخرون مشتركون في هذه المواقف، فاسأل نفسك: ماذا كان دوري في خلق كل موقف من هذه المواقف؟ هذا التمرين سوف يبقيك مسؤولا عن حياتك، ويجعلك مدركا للاستراتيجيات الناجحة التي تستخدمها والاستراتيجيات غير الناجحة. مكافأة خاصة: اذهب إلى موقعنا مليونير مايند بوك، ثم انقر فوق فري بوك بونس من أجل أن تستلم نسختك المجانية من مذكرات الأفعال الخاصة بعقلية المليونير. ملف الثراء رقم 2. الأغنياء يمارسون لعبة المال من أجل الفوز، والفقراء يمارسون لعبة المال من أجل عدم الخسارة. إن الفقراء يلعبون لعبة المال باستراتيجية دفاعية بدلا من استراتيجية هجومية. دعني أسألك، إذا قمت بلعب أي مباراة رياضية أو أي لعبة أخرى بفكر دفاعي بحث، فما هي فرص فوزك بهذه المباراة؟ معظم الناس يتفقون على أنها فرصة ضعيفة أو تكاد تكون معدومة، ومع ذلك فإن هذه هي الطريقة التي يمارس بها معظم الفقراء لعبة المال. إن هدفهم الرئيسي هو البقاء والشعور بالأمن بدلا من خلق الثراء وتحقيق الوفرة. إذن ما هدفك؟ ما الذي تسعى إليه؟ وما نيتك الحقيقية؟ إن هدف الأغنياء الحقيقيين هو الحصول على كمية وافرة من المال والثراء، ليس مجرد بعض المال ولكن الكثير من المال. إذن ما هو الهدف الأكبر للفقراء؟ أن يكون لديهم ما يكفي لسداد الفواتير، ولو تمكنوا من فعل ذلك في الوقت المناسب فسوف تكون معجزة. ومرة أخرى دعني أذكرك بقانون قوة النوايا. عندما تكون نيتك هي أن يكون لديك ما يكفي لسداد الفواتير، فهذا ما ستحصل عليه بالتحديد، فقط ما يكفي لسداد الفواتير ولا قرش زيادة. وأبناء الطبقة الوسطى على الأقل يذهبون خطوة أخرى إلى الأمام، لكنها للأسف خطوة صغيرة جدا. وهدفهم الأسمى في الحياة هو أيضا أهم كلمة يفضلونها من بين كل كلمات هذا العالم. إنهم فقط يريدون أن يعيشوا في راحة، فذلك هو هدفهم، وتلك هي الكلمة التي يفضلونها. وأكره أن أكون من يزف إليك الخبر، لكن هناك فارق شاسع بين الراحة والثراء. ويجب أن أعترف بأنني لم أكن أعلم ذلك من البداية، لكن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أؤمن بأن لدي الحق حتى في كتابة هذا الكتاب هو أنني عشت التجربة في العيش على الجوانب الثلاث التي تمثل صورة الحياة. لقد كنت مفلسا للغاية، وأقصد إلى درجة أن أضطر إلى أن أستدين دولارا واحدا لكي أدفع ثمن وقود سيارتي. لكن دعني أوضح لك، أولا إنها لم تكن سيارتي، ثانيا إن هذا الدولار جاء على شكل 4/4. أتعلم كم يكون الأمر محرجا على الشخص الراشد أن يدفع ثمن وقود سيارته بدولار مقسم إلى 4/4؟ لقد نظر إلي الفتى الذي يعمل في محطة البنزين وكأنني لست متخصص في سرقة العملات الصغيرة، ثم هز رأسه وضحك. لا أدري إن كان بإمكانكم تفهم الأمر، لكنها كانت بالتأكيد واحدة من أدنى لحظات المالية، ولسوء الحظ مجرد لحظة من لحظات كثيرة. وعندما تمكنت من تدبر أموري تخرجت من هذه المرحلة إلى مستوى الراحة المالية. إن الراحة شيء جيد، على الأقل يمكنك الذهاب إلى مطعم محترم على سبيل التغيير، لكن كل ما يمكنك تناوله هو قطعة من الدجاج، وأنا لا أقصد أن الدجاج شيء سيء إذا كان هذا كل ما تريد تناوله، ولكن في معظم الوقت لا يكون ذلك هو ما تريد. في الواقع إن معظم هؤلاء الذين يعيشون في منطقة الراحة المالية عادة ما يقررون ما يريدون تناوله عن طريق النظر إلى الجانب الأيسر من قائمة الطعام، ذلك الجانب الذي يحوي الثمن. ما الذي تريد تناوله للعشاء هذه الليلة يا عزيزي؟ سوف أتناول الوجبة التي ثمنها 7.90 دولار. دعني أرى ما هي هذه الوجبة. مفاجأة مفاجأة، إنها الدجاج للمرة 19 هذا الأسبوع. عندما تكون في منطقة الراحة المالية فأنت لا تجرؤ أن تسمح لعينيك بالنظر إلى أسفل قائمة الطعام، والتي تشمل على أطباق أو وجبات غير محددة الثمن، لأنك إن فعلت ذلك فربما تنظر إلى أكثر الكلمات المحرمة في قاموس أبناء الطبقة الوسطى، سعر السوق. حتى إن أصابك الفضول فإنك لن تسأل أبدا ما هو الثمن بالفعل، أولا لأنك لا تستطيع تحمل ثمنه، ثانيا لأن الأمر سيكون محرجا للغاية عندما تعلم أن النادل لن يصدقك عندما يخبرك بأن ثمن هذه الوجبة 49 دولارا بجانب السلطات المجانية فترد عليه قائلا: أتدري، لسبب لا أفهمه تشتاق نفسي إلى تناول الدجاج اليوم. يجب أن أقول هذا على الأقل بالنسبة لي شخصيا، إن واحدا من أفضل الأشياء في كونك غنيا هو عدم اضطرارك إلى النظر إلى قائمة الأسعار بعد ذلك. إنني آكل ما أريد تناوله بغض النظر عن سعره. أستطيع أن أؤكد لك أنني لم أكن أستطيع أن أفعل ذلك عندما كنت مفلسا أو أعيش في راحة مالية، فإن الأمر يرجع إلى هذه الحقيقة، وهي إن كان هدفك هو أن تصبح في راحة مالية، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك لن تصبح غنيا أبدا. ولكن إن كان هدفك هو أن تصبح غنيا، فهناك احتمال كبير أن ينتهي بك الحال في أحسن حالات الراحة المالية. من مبادئ الثراء: إن كان هدفك هو أن تصبح في راحة مالية، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك لن تصبح غنيا أبدا. لكن إن كان هدفك هو أن تصبح غنيا، فهناك احتمال كبير أن ينتهي بك الحال في أحسن حالات الراحة المعيشية. أحد المبادئ التي نقوم بتدريسها في برنامجنا هو: إن كنت تحاول أن تطلق النار على النجوم، فعلى الأقل سوف تصيب القمر. إن الفقراء لا يطلقون النار حتى في اتجاه سقف منزلهم، ثم يتعجبون كيف لا يصيبهم النجاح. حسنا، أظن أنهم قد عرفوا السبب. إنك تحصل على ما قد نويته حقا. إن كنت تريد أن تكون غنيا، فليكن هدفك هو أن تكون غنيا، لا أن يكون هدفك هو أن تحصل على ما يكفي لسداد الفواتير، ولا أن يكون لديك ما يكفي لكي تكون في راحة مالية. إن الثراء لا يعني إلا الثراء. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآثي: إن هدفي هو أن أصبح مليونيرا وأكثر من ذلك. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: اكتب 2 من أهدافك المالية التي تمثل نيتك في تحقيق الوفرة والرخاء، وليس التوسط ولا الفقر. اكتب أهداف اللعب من أجل المكسب الآتية: دخلك السنوي، صافي ثروتك. اجعل هذه الأهداف ممكنة التحقيق في مساحة زمنية محددة، وفي نفس الوقت تذكر أن تطلق النار وأنت تأمل في إصابة النجوم. اذهب إلى مطعم من المطاعم الفخمة واطلب وجبة من وجبات سعر السوق دون أن تسأل عن سعرها. إن كانت إمكانيتك المالية محدودة، فيمكنك مشاركة شخص من هذه الدرجة. ملحوظة: لا تتناول الدجاج. ملف الثراء 3: الأغنياء ملتزمون بكونهم أغنياء، والفقراء يريدون أن يصبحوا أغنياء. اسأل معظم الناس إذا كانوا يريدون أن يصبحوا أغنياء، وسوف ينظرون إليك كما لو كنت مجنونا، وسيقولون: بالطبع نريد أن نصبح أغنياء. الحقيقة على أي حال هي أن معظم الناس لا يريدون حقيقة أن يصبحوا أغنياء. لماذا؟ لأن لديهم الكثير من الملفات السلبية عن الثراء في عقلهم الباطن، تقول لهم إن هناك شيئا خطأ في كون المرء غنيا. وفي ندواتنا المكثفة لعقلية المليونير، هناك سؤال دائما ما نسأله للناس، وهو: ما الأشياء السلبية في كون المرء غنيا أو يحاول أن يصبح غنيا؟ وهذا بعض مما قالوه، فانظر إن كان شيء من هذا له علاقة بتفكيرك. ماذا إن حصلت على المال ثم خسرته؟ حينئذ سأصبح من الفاشلين. لن أعرف إن كان الناس يحبونني لشخصي أو من أجل أموالي. سأكون في أعلى شريحة ضريبية وأضطر إلى أن أعطي نصف أموالي للحكومة. إن ذلك يتطلب الكثير من الجهد. قد أخسر صحتي وأنا أحاول أن أكون غنيا. سوف يقول أصدقائي وكذلك أفراد عائلتي: من تظن نفسك؟ ويبدأون في انتقادي. سيطلب كل من أعرفهم المساعدة مني. يمكن أن أتعرض للسرقة، يمكن أن يختطف أحدهم أطفالي. إنها مسؤولية كبيرة. سوف أضطر إلى أن أدير كل هذه الأموال، وسوف أضطر إلى أن أفهم في الاستثمارات، وسوف أضطر إلى القلق حول استراتيجيات الضرائب وحماية الأصول المالية. وأجد نفسي مضطرا إلى تعيين محاسبين ومحامين ممن يتقاضون أجورا عالية. يلا القرف، إنها أشياء مزعجة للغاية. وإلى نهاية تلك القائمة الطويلة. وكما ذكرت من قبل، كل منا لديه ملف للثراء داخل حافظة الملفات التي تسمى العقل، وفي هذا الملف يحتوي على معتقداتنا الخاصة التي تشمل لماذا كون المرء غنيا يعتبر شيئا رائعا. لكن بالنسبة إلى بعض الناس هذا الملف يحتوي أيضا على معلومات تشير إلى أن كون المرء غنيا ربما لا يكون شيئا رائعا، وهذا يعني أن لديهم رسائل داخلية مختلطة عن الثراء. أحد تلك الرسائل تقول في ابتهاج: إن امتلاك المزيد من المال سوف يجعل الحياة أكثر مرحا. لكن تصرخ رسالة أخرى: نعم، ولكنني سأضطر إلى العمل ليل نهار، فإن المرح في ذلك؟ يقول جزء ما: سوف أستطيع السفر حول العالم. فيرد عليه جزء آخر: نعم، وسيمد إليك كل من في العالم أيديهم يطلبون المساعدة. وقد تبدو تلك الرسائل المتعارضة ساذجة إلى حد ما، ولكنها في الحقيقة أحد أهم الأسباب التي تمنع معظم الناس من أن يصبحوا أغنياء. ويمكنك النظر إلى هذه الفكرة على هذا النحو: إن الكون الذي هو مسمى آخر الكلمة القوى العليا هو أشبه ما يكون بإدارة توزيع البريد. إنه يقوم بشكل مستمر بتوصيل الأشخاص والأحداث والأشياء إلينا، وأنت تطلب ما يأتيك عن طريق إرسال رسائل من الطاقة إلى الكون بناء على معتقداتك السابقة. وأكرر مرة أخرى: فبناء على قانون الانجذاب، فإن الكون سيقوم بأفضل ما يستطيع لكي يجيبك إلى ما طلبت ويساندك فيما تريد. لكن إن كان لديك رسائل متعارضة داخل ملفاتك، فإن الكون لن يستطيع أن يفهم ما تريد. في لحظة ما يسمعك الكون وأنت تطلب أن تكون غنيا، فيبدأ في إرسال فرص الثراء إليك، لكن بعد ذلك يسمعك وأنت تقول: إن الأغنياء طماعون. وعندها يبدأ الكون في دعمك ومساندتك في ألا تحصل على مزيد من المال. ثم تفكر بعد ذلك: إن الحصول على أموال يجعل الحياة أكثر إمتاعا. ولذلك يشعر الكون المسكين بالحيرة والدهشة، فيبدأ في إعادة إرسال فرص الحصول على مزيد من المال. وفي اليوم التالي، وعندما تكون في حالة مزاجية سيئة، تبدأ في التفكير في أن المال ليس بهذه الأهمية. فحينئذ يصرخ الكون وقد أصابه الإحباط: لماذا لا تحسم أمرك؟ سوف أرسل إليك ما تريد، فقط إن أخبرتني ما هو. والسبب الأول في عدم حصول الناس على ما يريدون هو أنهم لا يعلمون ماذا يريدون. إن الأغنياء شديدو الوضوح في أنهم يريدون الثراء. إنهم لا يترددون في حسم رغباتهم، إنهم ملتزمون بتحقيق الثراء. وما دام الطريق إليه قانونيا وأخلاقيا، فإنهم سيقومون بكل ما يتطلبه الأمر للحصول على الثراء. فالأغنياء لا يرسلون رسائل مختلطة إلى الكون، ولكن الفقراء يفعلون ذلك. وبالمناسبة حين قرأت الفقرة الأخيرة، إذا سمعت صوتا داخل رأسك يقول شيئا ما مثل: إن الأغنياء لا يبالون إن كان حصولهم على المال قانونيا أو أخلاقيا أم لا، فإنك بالتأكيد تفعل الشيء الصواب بقراءتك لهذا الكتاب. وسوف تدرك بعد قليل كم هي طريقة ضارة تلك التي تفكر بها. من مبادئ الثراء: السبب الأول في عدم حصول البعض على ما يريدون هو أنهم لا يعلمون ماذا يريدون. إن الفقراء لديهم العديد من الأسباب الوجيهة من أجل تبرير كيف أن الحصول على المال أو كون المرء غنيا يمثل مشكلة، وبالتالي فهم ليسوا على ثقة تامة من أنهم يريدون أن يصبحوا أغنياء، ورسالتهم إلى الآخرين محيرة. ولكن لماذا تحدث كل هذه الحيرة؟ لأن رسالتهم إلى أنفسهم محيرة أيضا. لقد تحدثنا قبل ذلك عن قانون قوة النوايا. أعلم أن الأمر قد يكون عسيرا على الفهم، ولكنك تحصل على ما تريد دائما، وأقصد ما تريده في عقلك الباطن وليس ما تقول أنك تريده. وربما تنكر ذلك بشدة وتستجيب قائلا: هذا جنون، ولماذا أريد أن أعاني؟ وسؤالي إليك هو تماما مثل سؤالك: أنا لا أعلم لماذا تريد أن تعاني. إن كنت تريد أن تكتشف السبب، فإنني أدعوك إلى حضور ندوة عقلية المليونير المكثفة، حيث يمكنك أن تتعرف على مخططك المالي، وسوف تجد الإجابة أمام ناظريك. دعني أقول لك الأمر بصراحة، إن لم تكن قد حققت الثراء الذي تقول أنك تريده، فهناك احتمال كبير أن يكون سبب ذلك هو أولا أن عقلك الباطن لا يريد الثراء حقا، أو ثانيا أنك لست مستعدا لفعل ما يلزم من أجل تحقيق ذلك الثراء. دعنا نناقش ذلك بشكل أكثر تفصيلا. هناك في الواقع 3 مستويات لما يسمى بالرغبة. المستوى الأول هو أنا أريد أن أكون غنيا، وهي طريقة أخرى لقول سوف أتقبل الثراء إذا سقط من السماء في حجري. إن الرغبة بمفردها لا تساوي شيئا. هل لاحظت أن الإرادة لا تؤدي بالضرورة إلى الحيازة؟ وعليك أن تلاحظ أيضا أن الرغبة بدون الوصول إلى ما تريد تؤدي إلى رغبات أكثر، عندها تصبح الرغبة مجرد عادة تقود إلى نفسها فقط، صانعة دائرة مفرغة لا تؤدي إلى أي مكان. إن الثراء لا يأتي لمجرد أنك تريده. كيف تعلم أن هذه حقيقة؟ بالرجوع إلى الواقع البسيط، حيث أن هناك الملايين من البشر يريدون أن يصبحوا أغنياء، لكن القليل جدا منهم هم الذين ينالون ذلك. المرحلة الثانية من الرغبة هي أنني أختار أن أكون غنيا، وهذا إقرار ملزم منك أنك تريد أن تصبح غنيا. إن الاختيار هو طاقة أكبر من الإرادة، وهو يقف جنبا إلى جنب مع كونك مسؤولا في صنع حقيقتك. إن كلمة قرار لاتينية الأصل، وهي مشتقة من الكلمة التي تعني أن تتلخص من كل البدائل الأخرى. إن الاختيار أفضل من الإرادة، لكنه ليس الأفضل على الإطلاق. المستوى الثالث من الرغبة هو أنني ألتزم بأن أكون غنيا، وتعريف كلمة التزام هو أن يكرس شخص ما نفسه بالكامل من أجل هدف محدد، وهذا يعني ألا تدخر وسعا في تحقيق ذلك الهدف، هي أن تعطي 100% من كل ما لديك من أجل تحقيق الثراء. هذا يعني أن تكون مستعدا أن تقوم بكل ما يلزم أيا كان الوقت الذي يستغرقه تحقيق ذلك. وهذه هي طريقة المحاربين، لا تقبل الأعذار أو المبررات أو الاعتراضات أو الاحتمالات، والفشل ليس احتمالا ممكنا. وطريقة المحاربين بسيطة، أنني سوف أصبح غنيا أو أموت وأنا أحاول. إنني ألزم نفسي بأن أكون غنيا. حاول أن تقول ذلك لنفسك، ولكن ما الذي تحصل عليه من جراء ذلك؟ بالنسبة للبعض إنها تمدهم بالقوة، وبالنسبة للبعض الآخر فهي تشعرهم بالإحباط. إن معظم الناس لن يلزموا أنفسهم أبدا بأن يكونوا أغنياء. إذا سألتهم هل تراهن بحياتك أنك ستصبح غنيا خلال 10 سنوات؟ سيجيب معظمهم قائلا ما كنت لأفعل أبدا. وهذا هو الفارق بين الأغنياء والفقراء. ولأن الناس لن يلتزموا أبدا بأن يكونوا أغنياء، فهذا هو السبب تحديدا في كونهم غير أغنياء، ولن يصبحوا أغنياء أبدا. وقد يقول بعضهم يا هارب ما الذي تتكلم عنه بحق الله؟ إنني أعمل بمنتهى الجد. بالتأكيد أنا ملتزم بأن أكون غنيا، وسوف أجيبهم قائلا إن كونك تحاول لا يعني إلا القليل. إن تعريف كلمة الالتزام هو أن تكرس نفسك بالكامل. وكلمة السر هنا هي كلمة بالكامل، وهي تعني أنك تضع كل ما لديك، وأنا أقصد كل ما لديك من أجل تحقيق هذا الهدف. إن معظم الناس الذين أعرفهم من غير الناجحين ماليا لديهم حدود تتعلق بمدى استعدادهم أن يفعلوا، وإلى أي مدى هم مستعدون للمخاطرة، وإلى أي مدى هم مستعدون أن يضحوا، على الرغم من أنهم يعتقدون أنهم مستعدون لفعل ما يلزم. فدائما ما أكتشف بعد بحث عميق أن لديهم الكثير من الشروط حول ما هم مستعدون لفعله، ولا يفعلونه من أجل النجاح. إنني أكره من يبلغك هذا، لكن الوصول إلى الثراء ليس نزهة إلى الحديقة، وكل من يخبرك بذلك إما أن يكون ذا معرفة أكبر من معرفتي بكثير، أو أنه لا ضمير له. وحسب تجربتي فإن الوصول إلى الثراء يحتاج إلى تركيز وشجاعة ومعرفة وخبرة، ويحتاج إلى جهدك بالكامل وإلى تصميم على عدم الاستسلام، وبالطبع إلى عقل مبرمج للوصول إلى الثراء. ينبغي عليك أن تؤمن أيضا في أعماق قلبك بأن باستطاعتك أن تصنع الثراء وأنك تستحقه فعلا. ومرة أخرى، إنما يعنيه ذلك هو أنك إن لم تكن ملتزما بشكل كامل وحقيقي وإلى أبعد الحدود بتحقيق الثراء، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك لن تحققه. من مبادئ الثراء: إن لم تكن ملتزما بشكل كامل وحقيقي وإلى أبعد الحدود بتحقيق الثراء، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك لن تحققه. هل أنت مستعد للعمل 16 ساعة يوميا؟ إن الأغنياء يفعلون ذلك. هل أنت مستعد للعمل 7 أيام بالأسبوع مع التخلي عن معظم إجازات نهاية الأسبوع؟ إن الأغنياء يفعلون ذلك. هل أنت مستعد لتضحية برؤية عائلتك وأصدقائك والتخلي عن هواياتك وعادتك؟ إن الأغنياء يفعلون ذلك. هل أنت مستعد لكي تخاطر بوقتك وطاقتك ورأس مالك في إنشاء مشروع بدون أي ضمانات لنجاحه؟ إن الأغنياء يفعلون ذلك. لبعض الوقت الذي آمل أن يكون قصيرا لكنه في الغالب يكون طويلا، يكون الأغنياء مستعدون لفعل كل شيء. فهل أنت مستعد لذلك؟ ربما تكون محظوظا ولا تضطر إلى العمل لوقت طويل أو بشكل شاق أو أن تضحي بأي شيء، يمكنك أن تأمل ذلك، ولكن دعني أؤكد لك أنه لا يمكنك الاعتماد على ذلك. ومرة أخرى أقولها لك، إن الأغنياء ملتزمون بفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل تحقيق الثراء. وهذا خلاصة الأمر. ومن المثير أن نذكر أنه ما إن تبدأ في الالتزام حتى يمد لك الكون يده مساندا إياك. ومن أشهر المقولات التي أفضلها ما قاله المستكشف ويليام موراي، الذي كتب الفقرة الآتية في أثناء إحدى رحلاته الاستكشافية بجبال الهيمالايا: حتى يلتزم الإنسان يظل هناك تردد، حيث أن فرص التراجع دائما ما تشعره بالعجز. وفيما يتعلق بكل أفعال المبادرة أو الخلق أو الإبداع، هناك حقيقة أساسية يؤدي الجهل بها إلى قتل أفكار لا تحصى وخطط لا تعد، وهي لحظة أن يقوم الإنسان بإلزام نفسه بشكل حقيقي ثم يتحرك نحو الهدف تسانده العناية الإلهية للوفاء بذلك الالتزام. يتبع قراره ذلك سلسلة من الأحداث تخدم مصالحه على شكل وقائع غير متوقعة ومقابلات ومساعدات مادية ما كان ليحلم بها أن تأتي في طريقه. بكلمات أخرى، سيقوم الكون بمساندتك وإرشادك ومساعدتك، وقد يخلق المعجزات من أجلك. لكن أولا عليك أن تلتزم. تصريح: ضع يدك فوق صدرك وردد الآتي: إنني ألزم نفسي بأن أكون غنيا. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: اكتب فقرة صغيرة حول كيف يمكنك تحقيق الثراء. التقي أصدقائك وأفراد عائلتك من الراغبين في مساندتك، وأخبر ذلك الشخص بأنك تريد أن تثير في نفسك قوة الالتزام من أجل تحقيق نجاح أكبر. ضع يدك فوق صدرك وانظر إلى عين ذلك الشخص مباشرة وردد العبارة الآتية: أقر أنا أنني ألزم نفسي بأن أصبح مليونيرا أو أكثر من ذلك، وذلك بحلول تاريخ محدد. اطلب من كل شخص أن يقول: إنني أؤمن بك، ثم قل: شكرا لك. ملحوظة: من أجل أن تقوي التزامك، فإنني أدعوك إلى أن تلتزم أمامي شخصيا على موقعنا الإلكتروني، ثم اطبع ذلك التعهد وثبته على الحائط. ملحوظة أخرى: عليك أن تراقب شعورك قبل قيامك بهذا الالتزام وبعد قيامك به. إذا شعرت بنوع من الحرية فاعلم أنك على الطريق الصحيح، وإذا شعرت بقدر من الخوف فإنك على الطريق الصحيح. إذا لم تتعب نفسك في القيام بذلك فاعلم أنك ما زلت في مرحلة عدم القدرة على فعل ما يلزم لإنجاح الأمر، أو مرحلة أنا لست بحاجة إلى فعل تلك الأشياء الغريبة. وأيا كان الأمر، دعني أذكرك بأن طريقتك السابقة قد أوصلتك إلى ما أنت عليه الآن.